وقالوا لله ند، حتى أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف ربه، فأنزل الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له هو إن أحد، أنه لا ند، ومعنى الصمد الذي يقصد لقضاء الحاجات، هذا معنى الصمد أحسن تفسير له، الذي يقصد لقضاء الحاجات، لم يكن له الله الصمد لم يلد ولم يولد ولا يعني لم يكن له أصل ولم يكن، ولذلك جاء في السورة إلا في هذا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، حتى يوم القيامة لما يأمر الله إسرافيل أن ينفق في الصور ويموت الناس جميعا يقول الرب سبحانه لنفسه لمن الملك اليوم، فما يوجد مجيب، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فيجيب نفسه لله الواحد القهار حتى يتبين اسمه الباقي والدائم. نحن كثير نقول لواحد أبقاك الله وأدامك الله دعاء هذا، لكن ما يمكن يعني يدوم دائما، لابد يوم من الأيام يجي له الموت ويموت، والأنبياء الذين هم أفضل الناس كلهم قد ماتوا إلا عيسى، جميع الأنبياء من محمد صلى الله عليه وسلم إلى آدم ما بقي منهم أحد إلا نعم عيسى عليه السلام، فجاء في الأحاديث الصحيحة أنه يعني سينزل بعد ذلك في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يموت الموت، لأن الله قال كل نفس ذائقة الموت، ما في أحد يعني ينجو، إنك ميت وإنها فقل سبح لله ما في السماوات، هنا قال ما في السماوات وما دائما لما لا يعقل، سبح لله، فسبح لله ما في السماوات يعني سبح حتى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، الجبال تسبح الله، الماء يسبح الله، الأنهار تسبح الله، الشجر يسبح الله، أبدا وإيش التسبيح؟ التنزيه الله عن الشيء الذي لا يليق بجلاله، نحن مثلا نسبح الله نصلي لأن نحن مكلفين، علمنا الرسول كيفية الصلاة فنصلي ونسبح الله والناس يسبح الله، وإن من شيء إن من شيء يعني ما في من شيء إلا يسبح بحمد الله، ونشوف نحن نعم الشمس والليل، حتى جاء في الأحاديث أن الشمس تغرب كل يوم، فإذا غربت تساعد ربها أن ترجع بعد أن تسجد لله نعم فترجع، وهكذا تمشي حتى في يوم من الأيام يقول لها نعم ارجعي اخرجي من الجهة التي يعني تخرج من الشرق من المغرب، فإذا خرجت من المغرب خلاص الناس يؤمنوا ولكن لا ينفعهم الإيمان، فسبح لله ما هنا في سور ثانية يقول سبح لله من في السماوات، من هذه تشبه للعاقل، فيدخل الملائكة يدخل الإنس يدخل الجن، هذا يعني والله وهذا وإن من شيء إلا وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، العزيز معناه الغالب الذي لا يغلبه شيء، أو منيع الجناب فسره هو شيء كثير، منيع الجناب الذي لا يستطيع، والحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه، أقواله حكيم في الأقوال وفي كذلك في الحكم وفي الشرع كلها ثم قال يا أيها الذين آمنوا، وهذا يا أيها الذين آمنوا لا يوجد إلا في السور المدنية، لا يوجد في سورة مكية يا أيها الذين آمنوا، جميع السور المكية فيها يا أيها الناس، أما يا أيها الذين آمنوا لا يوجد، وهذا يوجد في السور المدنية وفي سور كثير منها، يعني زي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، نعم فتجد فيها يا أيها الذين آمنوا، معنى آمنوا يعني صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا بما جاء به، لم تقولون ما لا تفعلون، والسبب في نزول هذه الآية أنهم سألوا الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعضهم قال لبعض اسألوا رسول الله أي العمل أفضل، نعم فجاء في بعض الأحاديث أنهم قالوا لهم الجهاد، فلما فرض عليهم الجهاد تقاعس بعض الناس، فلذلك يعني لما تقولون ما لا لما هذا أصله كان لما، ودائما يعني حرف الجر إذا دخل على ما الاستفهامية تحذف الألف. كثير هذا موجود عما يتساءلون، حسبك عما يتساءلون. لما تقولون ما لا تفعلون، يعني ليش تسألوا عن شيء تقولونه ما لا تطربوا أهم الأشياء وأعظم الأشياء. وجاء في الحديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، ثم أن قال بر الوالدين، ثم أي الجهاد في سبيل. والجهاد في سبيل الله يكون بالنفس ويكون بالمال، نعم، ويكون يعني الجهاد المعنوي والجهاد لنفسه. لازم الإنسان يجاهد نفسه، يحث على الطاعات حتى أنه جاء الصبر ينقسم إلى كم؟ إلى أربعة أقسام: الصبر على الطاعات حتى يحصلها، والصبر على المعاصي حتى يجتنبها، والصبر على أقدار الله. الصبر على أول ما الإنسان يقوم في الفجر يتوضأ ويروح للمسجد في أيام البرد، يقول له الشيطان أقل ما يقول له لا صلي، يقول له صلي بعدين. فهذه إيه؟ خسارة يعني. هو كل واحد يمسوس له بطريق، واحد قال له لا تصلي ما يرضى، واحد قال له نام إلى أن تطلع الشمس، هو ما في باس. ليه؟ لأن الله قال الشيطان ده عدو لنا، وعدو لإيه؟ نبي حتى آدم ما سلم منه. الذي هو نبي وأنه رسول قال له أبدا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما إذا فوسوس الشيطان لآدم قال له إذا أكلت من هذه الشجرة تبقى في الجنة، أما إذا ما أكلت منها بعد شهر ولا شهرين ولا سنة ربنا يخرجك منها إلى مكان ثاني وتصير تتعب. والله قال له يعني فيها لا تضمأ فيها ولا تضحى. إيش معنى لا تضمأ فيها؟ يعني ما يصيبك الظمأ في هذه الجنة، جنة فيها كل النباتات والشجر والهذا، فإذا خرجت منها وغسل الشيطان لهم عن سؤاته، قال ما نهاكما ربك عن هذه الشيء إلا أن تكونا ملكين أو تكونا وقاسمهما. حلف بالله، أول من حلف بالله كاذبا هو إبليس، قال والله إذا أكلت من هذه الشجرة تبقى في الجنة، وإذا ما أكلت بعدين ربنا يخرجك وتروح تتعب أنت. فآدم بشر نسي هذا الله فأكل، لكن لما أكل رجع له، لما رجع إلى الرب سبحانه وتعالى تاب عليه، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم من يدن فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. والهدى هداي ما جاء به من آدم، فآدم يسمى نبي ولكن لا يسمى رسول. ليه؟ لأنه ما أرسل إلى قوم المشركين. الرسول الذي يرسل إلى ناس كفار عباد الأوزان أو عباد أي شيء، فيبين لهم فيتركوا هذا. وأما آدم لأنه كل مولود يولد على الفطرة، أي إنسان ولد نعم يولد على إيه؟ على الإسلام. فمين اللي يخربه؟ فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان، يعني إيه؟ نعم المجتمع حقه، المجتمع حقه هو اللي إيه؟ إما يصلح وإما يصلح. وهما قال فأبواه، يعني أبوه وأمه يهوداني يجعله يهودي أو نصراني، فأبد وإلا لو ترك على هذا لكان مسلما. وهذا جاء في الله لما خلق البشر قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. فالمؤمنون قالوا بلى، والآخرون ما قال. ثم قال كبر مقتا، يعني عظم المقت معناه أشد البغض. مقت فلانا معناه إيه؟ نحن يعني غضبت عليه مرة، يعني أشد ما هذا كبر مقتا عند الله أن تقول. يعني ما ينبغي للمؤمن أن يطلب شيء. وحس جاء في أول التفسير أن الله حس على قراءة سورة الصف، سورة الصف، لأنه فيها أحكام من أن تقولوا ما لا تفعلون. ثم قال إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال إنها الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، لا تشوش علينا أنتم اللي ورا هنا، إن الله يحب الذين يقاتلون، وهذا فيه صفة المحبة الذي تليق بجلال الله وعظمته. حب المخلوق يحب، نعم، ويكره ويرجو ويخاف، لكن الرب كذلك يحب، يحب لكن من المؤمنين. من الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يخرج من الجهاد يصف أصحابه، نعم، ويجعلهم صفا، ولا واحد يتقدم ولا. وكذلك أمر في الصلاة أن صف كما تصف الملائكة، أن صف كما تصف الملائكة عند ربهم. وأجود ذلك الأئمة كل واحد إذا وقف في المحراب يقول استووا، اعتدلوا، سووا صفوفكم، وأولى تقافر النبيل قلوبكم. وهذا الذي حاصل الآن. وكان في لما كان المسجد يعني ما كان ناس موكلون بتسوية الصفوف، ولا يكبر الإمام حتى يعني هو يقول أن الصفوف كلها كاملة. وهذا الآن في هذه الأزمات ما يمكن، لأن الناس مثلا لو كان إنسان معه 10 نفر أو 20 نفر فيشوفهم ساوى الصفوف تمام أو وصفوا، فيأمرهم بتصفية الصفوف. هذا يعني وكذلك الرسول كان يصف أصحابه في الجهاد، كما فعل في بدر، نعم، كما جعل في بدر، ودعا اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، وصف الميسرة والأيمنة. ولا يزال الآن الحروب الموجودة حتى حروب الكفار أخذوا من الإسلام، تجد يعني يصف صفوفهم على، لأن كثير من الأشياء اللي في الإسلام أخذها بعض الكفار وبعض المشركين، كما أن المسلمين أخذوا بعض الأشياء التي في يعني لأن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها التقطها. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان، نعم، ما يعرف يعني إذا كان جاء العدو وكان العدو كثير ماذا يفعل. فجاء سلمان الفارسي فقال نحن في فارس إذا خفنا خندقنا، يعني خندقنا يعني حفرنا بيننا وبين العدو حفرة غريبة فما يستطيع أن يأتي إلينا. فأمر الرسول بحفر الخندق، وحفر الخندق تقريبا من الجهة من جهة الجامع من هناك إلى تقريبا إلى الحرة. ما قال هذه فكرة فارسية رسول، ما قال نحن إيش من المسيح. لأن وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان أراد أن يمنع الرجل إذا تزوج إلى ولدت زوجته وكان عندها طفل رضيع، نعم، أن يتصل بها اتصالا جنسيا يجامعها، فإنه إذا جامعها قد تحمل، فإذا حملت يصير الولد تعبان، يصير مرضان، لأنه بيشرب ما بيشرب من لبن طيب صافي قد يموت يعني. لكن كونه الإسلام يأمر رجل شاب عمره 20 سنة أو 30 سنة لا تجامع زوجتك ولا تتصل بها مدة سنتين، بعدين يروح يزني، هذا ما يقدر. في بعض الرجال ما يقدر يقعد أسبوع يعني، فهذا ضرر. وإن كان هذا في شيء منها، فإذا قدر لا بس، ما قدر خلاص يتصل بها سواء تحمل أو ما تحمل على كل حال. والآن في أشياء يعني تقريبا يقدروا ولا يجوز الإنسان يمنع يعني زوجته من الحمل إلى غير ذلك من الأشياء التي الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. زي الإنسان لما يبني يخلي تمام، لو مثلا معلم يبني في بيت أو في مسكن أو في سور من إذا صار البناء ما هو تمام تقول يهدمه ويبنى ثاني مرة، ما يخليه بهذا أبدا. فكان لازم الصحابة والمسلمون يقولون هذا. ثم يقول الله تعالى وإذ قال، دائما للماضي، يعني دائما يعني لطلبة العلم أن إذ يعني للماضي، وإذا للمستقبل. فلذلك مثلا الله قال إذا السماء انشقت، انشقت السماء لسه، نعم، وهنا إذ قال موسى، من هو موسى هذا؟ موسى بن عمران كليم الرحمن الذي هو إيه؟ من أولي العزم من الرسل. يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله؟ وهذا فيه تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول أوذي في مكة أذى كثيرا جدا وأوذي أصحابه، نعم، ومع ذلك صبر عليهم. فهذا موسى نبي ومحمد النبي والأنبياء كلهم أنبياء ورسل أوذوا في سبيل الله، فهذا تسلية. مثلا أي إنسان مثلا أنت الذي حصل لك من الأذية هذا أو حصل لك من هذه الأشياء قد حصل لغيرك من كان قبلك، ففيه تسلية هذا. يعني أنت يا محمد لست أول من أوذي، فإن الأنبياء قبلك أوذوا، وموسى هذا قد أوذي في إيه؟ في لما أمرهم بعبادة الله ونهاهم عن الشرك وحذرهم وأمرهم يعني يفعلوا وبين لهم الآيات، بين لهم الآيات الذي إيه؟ فهذا فيه تسلية. الأنبياء أوذوا، بعض الأنبياء قتلوا من يعني وأوذوا إلى غير ذلك، فهذا فيه تسلية رسول الله. ولذلك كذلك قال موسى عليه لما تؤذون وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي هذا. في هنا وهناك في في في سورة الأحزاب يعني برضو ذكر هذا، وكانت هذيك أذية لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام كان إذا أراد أن يغتسل يغتسل ما حد يراه، وهم بني إسرائيل يغتسلوا مع بعض كده، فقالوا إن هذا موسى مريض، يعني معاه إيه؟ يعني شيء يعني فيها إيه؟ ضخامة يعني منفوخة، وهذا معناه مرض من الأمراض. يعني مثلا الرجل إذا كان أنثى كبيرة ومنتفخة معناه فيه. ففي يوم من الأيام موسى عليه السلام اغتسل في مكان في نهر أو في هذا أو غدير، وأخرج ثيابه ووضعها على حجر. فلما وضعها على حجر وبعد ما وضعها على حجر ولما انتهى من الاغتسال أراد يلبس، وإذا به الحجر يجري وهو وراه كمان وعنده عصا يضرب الحجر حتى وصل إلى محل ناجي بني إسرائيل. فشافوه عريان قرسيه تمام ما فيها أي شيء، فهذا من أذية إيه؟ وهذا الذي في سورة هذا كان هو بهذا الأذى التي إيه حصل من إيه؟ من بني إسرائيل. ويقول فكان موسى عليه السلام يجري وراء الحجر ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر، وفي اللغة العربية ثوبي حجر كان لازم يقول ثوبي يا حجر، لأنه يعني العلم يجوز إيه بس في العلم يجوز حذف يا الندوة، وأما في في في, في النكرة المقصودة لازم ثوبي حجر. أصله إيه العبارة ثوبي يا حجر، ما جاء يا ما في جاء في كتاب الله مثلا يوسف أيها الصديق يعني يا حذفت، وهذا جائز في اللغة العربية. كثير في القرآن ربنا، هذا واحد يقول ربنا اغفر لي إيش معنى يا ربنا حذف، ومعلوم أن المنادى لما يكون مضاف يكون منصوب، ولما يكون مفرد يكون مبني، إما مبني على الضم وإما مبني على الألف وإما مبني على الواو. مثلا محمد ومحمد يقول يا محمد، لما يكون مثلا عبد الله يقول يا عبد الله، لو يقول يا عبد الله هذا غلط، هذا من جهة التركيب اللغة العربية، يا عبد الله ما يصير يا عبد الله فهذه معناه الأذن. وهذا فيه تسلية، وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات في مكة، نعم، بعض المشركين يعني قال الرسول أنه لا يصلي، فجاء يصلي عند الكعبة، فماذا فعل بعض المشركين الذين يؤذون رسول الله؟ أخذوا يعني الكرش الأوساخ اللي فيها ووضعوها على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحد يقدر يجي خريه. لكن جاءت فاطمة رضي الله تعالى عن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأزالت ذلك، وناس يعني العرب فيهم شيماء، يعني مثلا لو كان لو ضربوا فاطمة أو سبوها أو شتموها الناس حتى الكفار يعني يلوموهم، مش أعداء أحباب الرسول، إنك إيه يعني مرأة تساوي معها هذه الخصونة ما ينبغيها، فتركها، ما يعني ما حد يقدر يعني يجي يصيل هذا إلا فاطمة رضي الله تعالى عنها، فأزالت ذلك. وهذا من الأذية، وخلي الأذية التي أكبر أذية أنهم تآمروا على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا في ماذا نفعل بمحمد؟ قالوا وأشار عليهم بعضهم أنكم إيه أنكم يعني تفرضوا من مكة، قال يروح يتقي ناس يساعدوا ويرجع يحارب. طيب ماذا نحبسه؟ إذا حبستوا برضو يجوا أعوانه ويخرجوا بالعافية. إذا ما الطريقة؟ قال لهم إبليس على صورة رجل عربي، قال لهم بس يعني كل قبيلة تعطوا له سيف. نعم. ولما يجي محمد يخرج يضربه ضربة رجل، فبنو هاشم ما يقدر إيه يقاتلوكم جميعا، فيقبلوا الدية وترتاحوا من محمد. لكن الله علم ذا، أراد أن يظهر هذا الدين ويبينه أحسن بيان، فظهر على الدين كله ولو كره المشركون. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته، نعم، وكان معه تراب كده، وقذف بهم به، فما في أحد منهم إلا كانوا حول البيت إلا وهذا التراب دخل على أنفه وفمه. فخرج رسول الله إلى دار أبي بكر، وبعد كذلك إلى غار ثور، وبعد غار ثور 3 أيام ما وجدوا، وإذا به وصل الرسول إلى المدينة، لأن لا بد أن يظهر هذا الدين، ولا يمكن يعني التعدي على محمد بالقتل أبدا، هذا مستحيل. وكان الرسول كان أول في الأول يحفظ، يعني ناس احفظوا من الأذية ومن هذا، ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى يعني أن الله هو الحافظ له أبدا، ولا يحتاج إلى شيء مثل ذلك. وإذ قال موسى لما تؤذوا قد تعلمون أني رسول، فلما زاغوا يعني عدلوا عن عن طاعة الله وعن طاعة قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والهداية يعني تنقسم إلى قسمين، هداية التوفيق هذا لله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هذا ما حد يقدر عليه إلا الله. ولأجل ذلك عم الرسول أبو طالب الذي دافع عن رسول الله وناصره وأيده يموت مشركا، والناس اللي ما هو هذا من سادات الأولياء كبلال وغير ذلك. وأما الهدايا الثانية هداية الرشاد والدلالة، وهذا عمل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم، وكذلك الناس الصالحين، زي ما قال الله تعالى عن بني إسرائيل، يقول الله تعالى في سورة السيدة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يعني علماء بني إسرائيل الطيبين، لأن علماء بني إسرائيل كان منهم ناس طيبين ومنهم ناس يعني وخصوصا قبل بعثة الرسول، بعد ما بعث الرسول صارت العداوة لأنهم كانوا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل، وبني إسرائيل معناه أصله يعني يا عبد الله، إسرائيل يعقوب هذا اسمه عبد الله، يعني فإسرائيل هذا يا بني إسرائيل، وهو يعقوب، من هو يعقوب؟ ويعقوب معروف إنه هو يعني ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، هذا ولذلك جاء على الكريم ابن الكريم ابن الكريم، من هو يوسف عليه السلام، ابن الكريم ابن الكريم. فلذلك سأل الرسول يعني إيش العرب قالوا يعني عن أصولهم وهذا مثلا فلان وفلان هو أعظم. فقال لا نسألك. فقال لهم هو يعني الكريم ابن الكريم ابن الكريم هو نعم يوسف عليه السلام، لأنه هو نبي وكذلك والد نبي وكذلك جد نبي. ولأجل ذلك حصل أن صفية صفية نعم عائشة قالت يعني أظن عائشة وغيرها قالت يهودية هذه أنا. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاها درس لأنها هي يعني زوجة زوجها نبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم وأبوها وعمها من الأنبياء، يعني إيه يعني أفضل منك على كل حال. ليه؟ عشان درس. ولذلك كذلك يعني لما قال يعني أبو ذر يا ابن السوداء قال للرسول إنك امرؤ فيك جاهلية، عيرته بأمه. صحيح أمه سوداء لكن إيه التنقص. فلذلك كان أخذ من ذلك درس يعني أبي ذر كان إذا اشترى ثوبا لنفسه يشتري لإيه للمولى حبه، اشترى بعير لنفسه يشتري بعير له عشان هذا الدرس، لأنه قال له إنك فيك جاهلي. ولأجل ذلك خدمنا الذين نخدمهم كالعبيد والإنسان يعني لازم يعني نحسن إليهم ولا نؤذيهم ولا نحملهم من العمل ما لا يطيق، فإن حملناهم نساعدهم. وكذلك يعني دائما الرجل الكبير لو كان مثلا عنده عمل مثلا بيجيب أشياء من الآن، فإذا هو قام الكبير صار يشيل الثاني كلهم يشيلوا معه، حتى الناس الأجانب يساعد مثلا في دعوة أو في أمتعة جابها من السوق ويبغى يدخلها. فإذا فعل كذا خلاص الناس دغري الثانيين يعني مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. من هو؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، واسمه محمد وأحمد والماحي، وكذلك له أسماء في التوراة محفوظة هذه الأسماء. وقالوا مبشرا برسول. هم لما سمعوا هذا ايش ظنوا؟ ان مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد يكون من بني إسرائيل. وإذا بلا المسألة هذه جاءت بعد يعني آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام، بعد ذلك صار الرسول المبشر به هذا أحمد، هو محمد وأحمد والماحي هذا هو يعني الرسول المبشر برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، فإن محمد جاءهم بإيه لازم يؤمنوا بالله ويؤمنوا بالرسول ويؤمنوا بيوم القيامة. قالوا يوم القيامة هذا ما هو، ما في يوم القيامة، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، وأن القرآن هذا نعم يعني أساطير الأولين إلى غير ذلك. فكذبوا الرسول وفعلوا هذه الأفاعيل. فبعد ذلك كان دائما الأنبياء المكذبين للرسل يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى يوم القيامة ده يجي؟ الله قال لهم يوم القيامة متى يجي؟ بعدين، ما قال له مثلا في كتاب الله أن يوم القيامة يأتي بعد 10 سنوات أو بعد 100 سنة أو بعد 500 سنة، لا أبدا لسه يعني. فهو ما جاء. فالذين ماتوا من لدن آدم إلى الآن نعم ما، وكذلك الذين بقوا إلى أن يأتي اليوم الذي هذا فينفخ إسرافيل في الصور فيموت الناس جميعا، ثم بعد ذلك ينفق مرة ثانية فيحيي جميعا، ويحاسبهم الله على أعمالهم التي عملوها في هذه الدنيا. فالمؤمنون يدخلهم الجنة ويتنعم النعيم الذي لا بعده نعيم، والكفار نعم يعذبهم نار ويخلدوا في النار، الكفار يخلدوا في النار. وأما المؤمن فإن كان عاصي نعم يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه الله من النار، أو ينال شفاعة من من الناس الطيبين الصالحين. قالوا هذا سحر، ومن أظلم مما افترى على الله الكذب يعني الظلم كثيرون، لكن من أظلم الناس الذي يفتري على الله الكذب. فقال إن لله ولدا، ها قالوا عزير ابن الله، وقالت المسيح ابن الله، هذا شيء هذا. أما الظلم مثلا، يعني الظلم مثلا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه. مثلا الرجل لك عنده دينته بمبلغ من المال وطلبت منه وجاء الأجل ما يعطيك، فجاء في الحديث إنه يعني مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، لك أن تشتكي للحكام المسلمين ويحبسوه، فإذا حبسوه يسلم. ها وعرضه تقول فلان هذا ظلمني، ها فلان هذا ظلمني كذا كذا فعل، فهذا جائز. والظلم ينقسم الى قسمين، ظلم اكبر يخرج من الاسلام. قال الله الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني ايه بشرك، هذا يخلد الانسان في النار. فلما نزلت هذه الآية الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ظنوا أن الظلم هنا الظلم الأصغر، يعني إيه؟ ارتكاب معصية من المعصية، ارتكاب معصية. فقال لهم أما سمعت قول العبد الصالح إن الظلم إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم الذي أراده في هذه الآية هو الشرك الأكبر، وأما الظلم الأصغر فهذا معصية. ولذلك جاء في هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، لهم الأمن التام يوم القيامة وهم مهتدون في الدنيا. فالذي ينجو من الظلم الأكبر خلاص، يعني أقل ما يكون مآله إلى الجنة. لكن متى يدخل؟ فإذا عنده طاعات وما عنده إلا يعني أشياء بسيطة، لما يزن عمه ونزل الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، خلاص يدخل. وإذا كان حسناته على قدر سيئاته كذلك ربنا، وإذا كانت السيئات أكثر فهذا هو فيه الخطورة، إما يعذب على قدر ذنبه أو ينال شفاعة من الناس. فإن الناس الطيبين كلهم إذا نجوا نعم قد يشفع الأب لابنه والابن لأبيه والعم لأخيه والجار للجار، والشفاعة العظمى هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشفع فيها لجميع الناس، الذي هي الثلاث الشفاعات الخاصة. الشفاعة الأولى لفصل القضاء، الشفاعة الثانية نعم لدخول أهل الجنة الجنة، هذه ما حد يشفع فيها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، الشفاعة في عمه أبي طالب، لأنه نافع الرسول ولكن ما أسلم، ما لا حتى الرسول قال له يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. وأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما توا، حتى يبان أن الهداية التي هي يعني الرشاد وهذا بيد يعني الهداية التي هي هداية إلى الإسلام هذا لله، ما حد يقدر عليه إلا الله أبدا. وأما الهداية والرشاد وهذا مثل ما قال الله تعالى في كتابه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري كتاب ولا الإيمان. الروح هنا إيش معنى؟ الوحي، فإنه روح لإيه؟ للقلب. الوحي هذا القرآن روح لمين؟ لهذا. فهذا معنى. فالظلم إذن على قسمين، وكذلك الفسق على قسمين، والشرك كمان على قسمين، يعني قد يكون ظلما أكبر يخرج من ملة، وقد يكون فسقا أكبر يدخل مثلا دار الفاسقين. هذا يقول، ومرة يقول إن جاءكم فاسق بنبأ، ومرات يقول مثلا ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه، أي شرك؟ الشرك الأكبر. ومرات يسمي يعني الشرك الأصغر وهو الرياء والسمعة، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه وهو يدعى والله لا يهدي القوم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. يعني يريد ايه يطفئ نور الاسلام. وزي واحد مثلا يساوي كلب فومه يبغى يطفي الشمس، مستحيل، هو كهرباء ما يقدر يطفيها يعني في بعض المحلات. او لمبه صغيره هذه اذا كان الزمن السابق نعم. فهذه يمكن. والله متم نوري ولو كره الكافرون، فانهم كرهوا لكن ما في فعل. وهو الذي ارسل رسوله بالهدى والعلم يظهره على الدين كله ولا يريدون يطفئوا نور الله والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى، يعني ايه بالارشاد والهدى ودين الحق وهو دين الاسلام، والانبياء كلهم جاءوا بدين واحد وهو الاسلام، انما يختلفوا في الشرائع. يختلفوا في ايه؟ في الشرائع. الصلاه مثلا في نعم في في في شريعه الرسول محمد 5 صلوات. جاء في الحديث اقيموا الصلاه، كم هي؟ 20 صلاه؟ لا، 5، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا الواجب. فاذا اتى بالنوافل صار نور على نور، واذا بس ادى هذا ربنا. ولذلك جاء رجل فقال يا رسول الله أن تنفرض عليه يعني الصلوات 5 صلوات، قال لا ازيد عليهن ولا انقص. قال افلح ان صدق، افلح ان صدق، اذا اداها تمام. لكن الناس اللي كانوا يصلوا النوافل يصير درجاتهم فوق بعيدين عنه، هذا هو. والا لو ادى الواجبات خلاص هذا هو يعني بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله على جميع الاديان ولو كره المشركون. ولو كره المشركون فما يمكن. فدين الاسلام هو الحق. ولذلك اخذ الله الميثاق على جميع النبيين اذا بعثت محمدا لتؤمنن به خالص الذي ما يحتاج اليه. وامر الناس ان، وجاء في الاحاديث برضو عن رسول الله لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم. جميع الناس اذا بعث محمد لازم ايه يؤمنوا به على نوح وابراهيم وموسى، لا كما يقول الناس الان ان الاديان السماويه 3، دين الاسلام 1 والدين اليهودي 2 والدين هذا غلط. واذا كان انسان نصراني او يهودي في بلد فهذا يسمى مواطن، لا يسمى اخا. لا يسمى اخا، الاخ هو اخو ايه الدين. والأخوة في القرآن تكون أخوة الدين وتكون أخوة النسب، مثل ما قال الله تعالى يعني وإلى مدن أخاهم شعيبا. شعيبا في إيه؟ في القبيلة. وإلى ثمود أخاهم صالحا، في إيه؟ في القبيلة. ويجي مرات إنما المؤمنون إخوة ومن عفي له من أخيه شيء. أخوة إيه؟ الدين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.